بعد ما خلص البرنامج قالت أنا ما أطلع من البيت إلا الحجبة. 10 سنين عمرها تحجبت وجاءتني في منتجع سليل وأنا الشيخ مع الشيخ بدر الحجرة في ركاز، جتني مع أخوها الكبير 10 سنين مو أي حجاب بعباية ما شاء الله عليها، وكرمناها مع المكرمات أول البارحة في صالة حولي بارك، مئات الفتيات والله نور الإيمان يخرج من وجوههم، طاعة إيمان يا أخوان. والله من يجعل عمله خالصا لله ويبدأ بعمل بسيط لله جل وعلا يجد الإقبال من البشر. أحيانا ترى مو إحنا اللي قاعدين نسوي، رب العالمين هو الذي يوصل. ما عليك إلا البلاغ، أنت ما عليك شيء، إنما أنت مذكر بس، دع الأمر لله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يوم من الأيام أسوي درس في صالة نادي الصم والبكم الفيحة، يا أبوي تقريبا 100 واحد 150 واحد في حديقة جالسين كلهم لا يسمعون، صمم كامل. طبعا أتكلم أخ من إخواننا في السعودية عند لغة الإشارة متمكن جدا، كان يأشر وأنا أسوي الدرس، طبعا ما حد يطالعني الكل يطالع اللي يأشر، وأنا أتكلم أثناء حديثي أرتل الآيات كما رتلتها معكم، هل يسمعون؟ ما يسمعون، فقط يفهمون بالإشارة. والله يا أخوة وأنا أقسم بالله في هذا المكان أمامكم أنا اللي شفته، ما رتلت آية إلا وبعض العيون تدمع، شككت أنهم ليسوا يعني مرضى بالصمم. سألت المدير قلت له متأكد هذا ما يسمعون؟ قال يا شيخ هذا نادي لهم، كل اللي أمامك ما يسمعون. قلت له فسر لي شلون كل ما رتلت آية عيونهم احمرت ودمعت، شلون وقت الترتيل بس هم ما يسمعون؟ لكن أنا فهمت أن القرآن يصل للقلب ما يصل للأذن. والله لو لا ما يفهم كلمة، ما تشوف الباكستاني يبكي أحيانا ما يفهم شيء، تشوف الإنجليزي أول ما يسلم يبكي ما يفهم شيء، لكن لأن القرآن يصل للقلب قبل الآذان. ولهذا يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القضية مو بالسمع، قضية القلب حاضر ولا مو حاضر. كثير من الناس يصلي يسمع لكن قلبه مو في المسجد أصلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له أول شيء شنو؟ قلب، بعدين أو ألقى السمع وهو شهيد. بودي أن أطيل وأخذ المجلس ونستمر بالحديث معكم في روضة من رياض الجنة، حديث معكم لا يمل ووجوهكم تدعو وتشجع على على على الزيادة، لكن حسبي بعض الآيات التي ذكرتها وبعض القصص النبوية التي سردتها وبعض الأخبار التي ذكرتها وبعض العبر التي أذكر نفسي قبلكم بها، حسبي بهذا المجلس أن نخرج كل واحد منا عنده همة عالية أن يستزيد من التقوى، شيء من الدلجة وقيام الليل، شيء من صوم النهار الطويل. وكان الصالحون يبكون قبل موتهم على صيامهم أيام الصيف الحار، ما يذكرون أيام الشتاء لأن الصوم في الشتاء غنيمة باردة تنساها، لكن الصوم في الصيف ما ينسى، ولهذا لذته أعظم. ولهذا كان الصالحون قبل الموت يبكون على الصوم في الهاجرة في أيام النهار الطويل مثل هذه الأيام. استزد أول ما تطلع من هذا المجلس، أنت أهل بيتك شو عندنا؟ عندنا 3 أيام بيض نبدأ نحرص عليها كل شهر أنا وزوجتي وعيالي، تخليها مثل رمضان كل 3 أيام بيض، إذا نقدر حتى الغداء ما نسوي غداء، نغدي الصغار والكبار يفطرون حتى لو في دراسة، والله الأمر سهل لأن كل البيت صايم، نجعل لنا أيام وليالي للقيام، نشجع شجع زوجتي وشجع عيالي، يا عيال تبي تنامون بعد نعشى مبكر؟ لا يبا خلنا قاعد نسهر، طيب شرط تبون تسرون خل نصلي شوية ربع ساعة بس تعال وراي صلي فيهم قيام الليل، عودهم شيء اسمه قيام ليل، ترى بعض العيال ما يعرفون، والله ما يعرفون شيء اسمه قيام ليل. الحسن البصري أبو سعيد يوم من الأيام جالس في مجلس عشان يقولون له تعرف البنت الفلانية في البصرة، بنت صغيرة جارية معروفة من أعبد الناس في زمن الحسن البصري زمن التابعين، شوف بنت صغيرة شوف التربية شوف البيت. قال ما شأنها؟ ايش فيها؟ قالوا يا أبا سعيد إنها تحتضر، قربت وفاتها. ففزع أبو سعيد وقام من مجلسه وذهب للبيت، طرق الباب، شاف الأم والأبو، استأذن، قال أريد أن أجلس عندها. قالوا تفضل. فدخل الحسن البصري على البنت الصغيرة التي تحتضر، فرآها تبكي، قال ما لك تبكين؟ قالت أنا خائفة. قال ومما تخافين؟ قالت أخاف من القبر، خاف مما بعد الموت، خائفة. قال أنت الصالحة الصائمة المصلية الذاكرة العابدة تخافين؟ يبي يطمنها الحين. قالت له يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، سمعت أبي أمي تقول لأبي جهز لها كفنها، دريت أني راح أموت. والله والله لو كنت أسافر إلى مكة لوحدي لفزعت، لو بسافر سفر دنيا وبروحي فزعت، فكيف وأنا أسافر إلى رب العالمين؟ كيف لي لا أفزع؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، لسانك خلى رطب بذكر الله عز وجل، أسهل عبادة ترى. في اليوم حدد لنفسك سبحان الله وبحمده 100 مرة، خلصت استغفار 100 مرة، خلصت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، خلصت هلل 100 مرة، خلصت اقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، خلصت اقرأ ما تحفظ من القرآن، خلصت ابدأ الهج بلسانك بذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من أحسن الأشياء تتزود فيها من التقوى الدعوة إلى الله، نشر الخير بين الناس، لأن الداعية الله يقول فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندي لقاء بعد شبيه يوم مع الدكتور سميط قبل ما يغادر ويخلي هذه الأرض. الدكتور كتب ووعد نفسه أن يعيش بين الفقراء في أفريقيا إلى أن يتوفاه الله عز وجل. خلاص أعد العدة، يترك بيته ومكانه وراحته وسيارته، وهو مريض مسكين، يترك حتى المستشفيات الفخمة اللي عندنا ويعيش في أدغال أفريقيا في بلاد يمكن ما عندهم أحيانا حتى إبرة يأخذها، في بلاد المرض والجراثيم والطعام الرديء، هذه حياته. ليش تبي تعيش هناك يا دكتور؟ لأن هذه حياتي، خلاص أنا نذرت حياتي لله عز وجل، أبي أموت وأنا أدعو إلى الله جل وعلا. عندي لقاء فيه بعد كم يوم قبل ما يغادر ويخلينا. قبل فترة كنت أقول له يعني دكتور أعطني قصة من القصص، قاعد يقول لي عن داعية من دعاته الله هدى على إيده 250,000 إنسان، داعية بس بروحه، شوف كله في ميزان الدكتور ترى، هذا ما يقول أنا، يقول واحد من الدعاة، وأنا أدري واحد من تلاميذه، ولده الصغير يدرس الآن الطب اسمه عبد الله، يدرس الطب البيطري، ليش؟ عشان يروح يعيش في أفريقيا بعد، عيال همهم كلهم أن يعيشون هناك ويدعون إلى الله جل وعلا، ذرية بعضها من بعض. يقول ولدي أول ما تزوج، أختم بالقصة هذه، يقول أول ما تزوج قال حق زوجته شهر عسل، قالها أنا ترى أول ما تزوج باخذك نروح في أفريقيا نقعد هناك كم أسبوع، يعني غير بدل أفريقيا عاد، وهدري أي مكان، كان زين جنوب أفريقيا في الأماكن الجميلة والفنادق السياحية، لا في القرى الفقيرة، يبي يطعم الناس ويعالجهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا. تبين هذا سفري، هذا شهر العسل، حش نسوي، مضطرة راحت وياه، لكنها أحلى وأجمل شهر عسل صار للناس. يقول الدكتور آخر ليلة خلاص باشر يبي يرجع، قلت له يا ولدي يا عبد الله تبي تلحق، ترى في رئيس قبيلة وهناك الناس تحرص على رئيس القبيلة، إذا أسلم القبيلة كلها تسلم، نتعب هني سنين على واحد، هناك يسلم رئيس القبيلة 10,000 واحد ويا يسلمون، أنت حظك يسلم الرئيس الكل يسلم، كله ميزانك هم وذرياتهم. الله أكبر، شوف أجر الدعوة. يقول ولدي قلت له ترى في رئيس قبيلة مو راضي يسلم معنا يحب الإسلام، جربوا يا كل الدعاة جربوا معاه ما نفع، ركب الوانيت ركب زوجته يلا تكسيارته سلف وراح بالصحراء وبالغابات ولين وصل القرية، دش عند رئيس القبيلة قاعد يسلم عليه ويكلمه ويدعوه إلى الله، قال له شوف يا عبد الله أنا أدري دينكم صح وأدري دينكم جميل، وأنا كل جمعة أفتح النافذة أسمع خطبة الجمعة، في مسلمين عندهم في القرية لكن القرية أغلبها مو مسلمة، لكن أنا الكنيسة لها فضل علي عشان كذي ما أقدر أترك ديني. قال هذا الكلام ما راح ينفعك في القبر، ينفعك في الدنيا لكن عند الله ما راح ينفعك. الناس قدموا لك خدمة لكن رب العالمين قدم لك أعظم منهم. حاول فيه، قال له شوف أنا ما أقدر. قال له خلاص أنا بمشي. قال له أمهلني لي باكر أفكر. قال له لا أنا باكر مسافر طيارتي. قال له كيفك؟ عبد الله قال حق زوجته إيش رايش نأجل السفر نجرب وياه. قالت له ما يخالف. كنسل سفرته خلاها بعد يوم أو يومين. يوم الثاني الفجر دك سيارته سلف ومع زوجته صلوا الفجر وراحوا. يقول ما إن وصلت إلى القرية إلا ورئيس القبيلة ينتظرني خارج القرية طالع برا مع ربعة. يقول أول ما وقفت السيارة ونزلت وإلا برئيس القبيلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الله كتب له الهداية على إيده، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول عانقته وأنا أبكي وهو يبكي. يقول على طول رجعت للسيارة أقول لزوجتي أعندك هدية أي شيء أي شيء أريد أن أعطي هدية تذكار. تقول الزوجة والله ما عندي شيء ما عندي شيء بجيبها ماكو شيء. يقول عبد الله مسكين ما عنده شيء، فنزع دجداشته لابسه لابس دجداشة، هو نزع الدجداشة وقال هذه هدية مني إليك. أتذكر الصحابي اللي نزع رداءه لما بشره بالتوبة. يقول فنزع رداء دجداشته وأعطاه. يقول رجع ولدي عبد الله بالمكسر والفنيلة راجع بسيارته إلى بيته من شدة الفرح. نسي عبد الله نفسه، تخيل رئيس قبيلة يسلم على يديك والألوف ستتبعه وذرياتهم وذريات ذرياتهم كلها في ميزان أعمالهم عند الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أسأل الله أن يبارك في جهود المنظمين لهذه الملتقيات وهذا المؤتمر، مؤتمر الصفوة أو مشروع الصفوة، وأسأل الله عز وجل أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.